ارتفاع او السمو والرقي الروحي والاخلاقي والدين لدى البشرية وبين ما عدا ذلك او الهبوط في دركات الانحراف العقلي والروحي والخلقي في دركات دنيا مساها ذلك لدى كثير من الشعوب انشا عنها في النهاية المظالم والمفاسد العظيمة جدا لان اعظم انواع الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى ينشا من ذلك ان يتسلط الجبارون والمتكبرون والطغاة والمتمردون على الله لأنهم يرون أنهم أعظم وهم بشر طبعا أعظم من أن يكون مثل هذه الجمادات فيدعون الألوهية تعالى الله عما يشركون ويتسلطون على الأمم ويسفكون دماء الشعوب ويدمرون الحضارات وهكذا تصطدع البشرية وتصطخب ويموت بعضها في بعض بأنواع من الأحداث والفتن وأنواع من الظلام والدمار الخلقي والروحي كل ذلك ناشئ عن الشرك بالله تبارك وتعالى ومن ترك ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وأن لا يعبد شيء سوى تبارك وتعالى فالكل كل ما عبد الله هو مخلوق وهو مربوب فهو خاضع لله تبارك وتعالى ومن هنا نجد أن يعني علوم الأنبياء أو ما جاء به الأنبياء يعني كما عبر شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تبارك وتعالى عليه أن نسبة ما جاء به غير الأنبياء إلى ما يأتي به ما جاء به الأنبياء فنسبة أي شيء أو أي رقم أو أي علم من علوم إلى ما لا يتناهى يعني في علم الرياضيات نسبة أي رقم إلى ما لا يتناهى إلى النهاية معروفة لا صفر لا يعرف شيئا بمعنى أن ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فيما يتعلق بأشرف أنواع العلوم والمعارف ومعرفة الله تبارك وتعالى فهو أعظم من أن يأتي به غيرهم وأيل وأسمى والمعنى آخر يلزم من ذلك أن يكون ذلك أعظم مطلب تسعى إليه البشرية يعني على البشرية أن تجتهد في معرفة علوم الأنبياء وماذا جاءوا به وكيف ترتقي إلى درجة مرتبتهم ومن أشد ما يرتكب في حق البشرية من الإجرام أن يحرف الوحي الذي جاء به الأنبياء وأن يغير عن منهجه وأن يساوي بعد ذلك أو كما يفعل كثير ووقع في كثير من الأمم أن يساوي بمجرد الفلاسفة أو الحكماء أو ما أشبه ذلك وهذا حدث معنا الكتاب كما سوف نبينه إن شاء الله ما ذلك بغيرهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يأتون إلى هذه الدنيا يرسلهم الله تبارك وتعالى يبعثهم ليقدموا للبشرية النموذج الذي لا يمكن أن يأتي أحد بمثله في التعامل وفي حسن الخلق وفي العدل وفي الرحمة ومع ذلك يؤيدون ببراهين لا يمكن لأحد أن يأتي بها على الإطلاق مهما ادعى ذلك ثم تأتي القضية الثالثة المهمة جدا وهي أن الله تبارك وتعالى ينصرهم على من خالفهم وعلى من ناواهم وتظل ذكراهم خالدة مدى الدهور لا يدانيها ولا يقربها أحد على الإطلاق فمهما تحدثنا عن الملوك مثلا عن ملوك الحضارات القديمة عن التجار عن الأدباء عن الكتاب عن ما أي كان من هذه الصفات فلا أحد حظي ويحظى قط مثل منزلتي ودرجتي ورتبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولذلك من أسباب الأخطاء التي تقع في تلك الأمم أن تنحط لمقام النبوة إلى مجرد أنهم حكماء أو فلاسفة أو ما أشبه ذلك فهذا من عدم تقديرهم على حقيقتهم نقول يعني تبقى الذكرى ذكراهم خالد تبقى أثارهم خالد تبقى علومهم وما بين وما أعرف للناس يظل هو أسمى منار يمكن يهتدي به البشر هناك بشر لهم تأثير كبير في تاريخ البشرية ولهم أثر عظيم في مسارها الخلقي وسموها ورقي والروحي ولكن كثير من الناس تشتبه عليهم الأمر لأن بفعل التأثير وتأثير الانحرافات والتشويه وما حدث من أعدائهم ما حدث من أتباعهم من الضلال أصبحت اختلطت يعني أصبحت دعوتهم وما جاءوا به وكأنما هم أفكار فلسفية أو آراء بشرية ولذلك نجد على سبيل المثال أنه النبوة في بلاد الحضارات الشرقية الصين والهند واليابان أصبحت أثناء ما تكون بمجرد حكمة فبودة عند أكثر هؤلاء ليس بنبي يوحى إليه وإنما هو مجرد حكيم نحن لا يهمنا تفضل من لكن يهمنا أن لا بد أن هناك أنبياء وأن بعثهم الله تبارك وتعالى فليكن اسمه ما كان لا يهمنا فليكن تاريخه ما كان لا يهمنا لكن أن يكون التاريخ البشري هو مجرد حكماء يسمى أحدهم أو بعضهم بوذا فقط فإن هذا بلا شك